احنا كمان صايمين زيكو يا حلوين، اسلام وكريم السنة دي صايمين زي كل سنة. لا لا لا، السنة دي لسه اول سنة، اول سنة صيام لكريم واسلام. كريم واسلام اصحاب بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، وايه كمان بيعملوه مع بعض هنشوف كل مرة في احنا كمان صايمين. الله يخليك يا ست هانم، ما عندكيش حاجة صغيرة كده للولاد عندي؟ حاضر يا حبيبتي، حاضر من عيني. روح يا كريم طلع شوية هدوم ولعب من اللي عندك اللي انت ما بتستعملهمش، علشان نديهم لطنط اللي بتساعدنا في البيت، بس يكونوا حلوين ومش مبهدلين يا كريم. يوه، هي طنط دي جاية تنظف البيت ولا تطلب حاجات؟ طلع يا كريم، طلع يا كريم، طلع يا كريم. زهقت انا من الكلمة دي. وجه بابا وقال لكريم: كريم يا كريم. ايوة يا بابا. انزل يا بابا طلع الاكل اللي ماما حضراه في اطباق دوت ووزعه على الغلبانين اللي موجودين في الشارع قبل الفطار علشان يلحقوا يفطروا عليه. يوه، انزل يا كريم، طلع يا كريم. هو الاكل مكفينا لما هنوزع منه على الشارع كمان؟ وجه اسلام وشاف كريم وهو بيكلم نفسه ماشي في الشارع وبيتكلم، وقال له: ايه ده يا كريم، انت ماشي في الشارع بتكلم نفسك؟ رد كريم وقال له: انا زهقت. طلع يا كريم، ادي يا كريم. ضحك اسلام وقال له: خليك كريم يا كريم، حتى انت يا اسلام انا هغير اسمي، محدش يقول لي يا كريم تاني. خسارة يا كريم، ده الكرم حاجة حلوة، والكريم كل الناس بتحبه، وربنا كمان بيحبه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأكرمهم، وكان بيحب العطاء. والكرم يا كريم ليه أنواع كتير، مش لازم بس يعني طلع يا كريم ودي يا كريم، يعني مش بس إن هو حاجة من الحاجات اللي بنزهقك دي، كمان أنواع. لا أنا فعلا زهقان. رد عليه إسلام وقال له: أيوة يا كريم، فيه كرم مع ربنا سبحانه وتعالى، تصدق بإنك تكتر من العبادات والحاجات اللي بيحبها ربنا سبحانه وتعالى، كرم من غير تطليع أهو، وكرم مع النبي صلى الله عليه وسلم بإن أنت تكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وإن أنت تتبعه وتسمع كلامه دايما، وكرم مع نفسك، مع نفسك يا كريم، إنك تحافظ عليها وما تعرضهاش لأي حاجة وحشة، وكرم مع الأهل بإن أنت تحسن معاملتهم وتراعي اللي محتاج منهم، وإن أنت لو اديت صدقة للقريب أجرها هيبقى كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، وهتاخد عليها ثواب في الآخرة، وكمان مش هتحتاج حاجة في الدنيا وربنا هيكفيك. وكرم مع الناس، وده ليه أشكال كتير زي كده اللي أنت بتعمله، وأوله التبسم، الضحك، مش ماشي تتكلم نفسك، التبسم في وجه الناس، وكثرة الصدقات مهما كانت بسيطة. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفت؟ شفت الثواب كبير ازاي؟ ايه ده؟ ده فعلا ثواب كبير. الحمد لله، الحمد لله ان انا اسمي كريم، وان شاء الله دايما هبقى كريم. فزورتنا النهارده عن الكرم بتقول: كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجود الناس، يعني اكرم الناس في كل وقت، بس كان في شهر بيزيد فيه كرمه عليه الصلاة والسلام. يا ترى شهر ايه؟ هقول لكم الفزورتين. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجود الناس، اكرم الناس يعني، بس كان في شهر بيزيد كرمه فيه، يا ترى شهر ايه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.